مبحث مبحث رواية الأقران، وهذا المبحث فيه أولا التعريف ما هي رواية الأقران، وثانيا ما هي فائدة رواية الأقران، ما فائدة معرفتها، ما فائدة معرفة رواية الأقران، ثم ما أكثر ما وقع من رواية الصحابة عن بعضهم عن بعض، ثم المدبج ما هو المدبج، ثم بعد ذلك المقلوب الذي جاء في المدبج. أما التعريف فهو أن يروي الراوي عن من هو مقارب له في الإسناد والسن، مقاربة الإسناد بأن يكون معه في طبقة واحدة، وأن تكون أسانيدهما متقاربة بحيث يكون الرجال بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم متقاربون، لأنهم في عصر واحد وفي زمن واحد فإسنادهما متقارب، وكذلك السن أيضا يكون كذلك، يعني غالبا وليس دائما. فرواية الأقران رواية الراوي عن من هو مثله في السن، أو من هو مماثل له في الإسناد أو مقارب له في الإسناد، هذا هو التعريف، عن من هو مقارب له في الإسناد، بمعنى أنه الرجال الذين يكونون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عددهم واحد أو متقارب، وذلك مثل رواية التابعين عن الصحابة، رواية أتباع التابعين عن الصحابة، ويكون مثلا بينهم اثنين صحابي وتابعي، وقد يكون أيضا أكثر من ذلك، لكن هذان القرينان متماثلان، يعني متقاربون متساوون في الشيوخ، متماثلون في الشيوخ، يرويان عن شيوخ معينين، فيكون الإسناد عند ذلك متقاربا، والسن أيضا كذلك متقارب، بأن تكون ولادتهما متقاربة ووفاتهما متقاربة. هذا هو ما يتعلق بالتعريف. وأما الفائدة، فائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث، ألا يظن هناك زيادة في الإسناد على سبيل الخطأ، لأن أن يأتي اثنان من طبقة واحدة كل واحد يروي عن الثاني، قد يظن أن واحدا منهما زيد خطأ، لأن ما في بينهم تفاوت في الطبقات، لأنهم من طبقة واحدة، فقد يظن أن أحدهما زيد خطأ. وكذلك أيضا ما قد يظن مما لو كان التعبير بعن أن تكون عن جاءت بدل الواو، يعني بأن يكون الراوي يقول عن فلان وفلان فأبدلت الواو وجاء بدلها عن، وجاء بدلها عن، فيظن أن عن أبدلت عن الواو خطأ، يعني فيكون معرفة هذا النوع يندفع به أمران. الأمر الأول أن يظن أن شخص قد زيد في الإسناد، والأمر الثاني أن يظن أن يظن أن عن جاءت بدلا من الواو العاطفة، يعني معناه أن التلميذ يروي عن شيخين عن فلان وفلان فيكونان في طبقة واحدة، فتكون الواو أبدلت عن فزاد الإسناد. ومن المعلومة أن الواو إذا جاءت الإسناد لا في زيادة، لأن ما قبلها وما بعدها في درجة واحدة، لكن إذا جاءت عن معناه الإسناد زاد، لأن معناه أن ما قبل عن يروي عما فوق عن، عما قبل يعني ما بعدها يروي عما قبلها، وأن ما قبلها تلميذ لمن كان بعدها، فيندفع بمعرفة الأقران، أو أن هذا من رواية الأقران، هذان الأمران، يندفع هذان الأمران، ظنوا أن هناك شخص زيد في الإسناد غلطا وظنوا أن الواو أبدل عنها عن، فجاء زيادة في الإسناد وليس هناك زيادة في الإسناد، بل شخص معطوف على شخص جاءت عن، فصار الإسناد فصار في الإسناد زيادة. فهذه فائدة هذا النوع من أنواع علوم الحديث. ثم رواية الأقران لا يلزم منها أن يكون كل واحد روى عن الآخر، بل يكفي أن يكون واحدا منهما روى عن من هو في درجته، ولا يلزم أن تكون الرواية من الجانبين. هذا بالنسبة لرواية الأقران، بخلاف المدبج الذي سيأتي فإنه لا بد فيه من رواية من الجانبين، لا بد فيه من رواية من الجانبين. ثم رواية الأقران بعضهم عن بعض بالنسبة للصحابة أكثر ما جاء في ذلك 5 أشخاص من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، وجاء 4 من الرجال والنساء، 4 رجال من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، و4 نساء يروي بعضهن عن بعض. وهذا يعني يعتبر من رواية الأقران على اعتبار أنهم اشتركوا في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هم الصحابة، لكن كما هو معلوم هم طبقات وليسوا طبقة واحدة اللي هم الصحابة، لكن هناك قدر يجمعهم وهو أن الكل تشرف برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا اعتبروا كأنهم في طبقة واحدة، وكأن كل واحد روى عن قرينه، وإلا فإنهم ليسوا قرنا يعني باعتبار الطبقة، لأن مثلا طبقة الخلفاء الراشدين غير طبقة صغار الصحابة الذين ولدوا في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ورأوه وأدركوا من حياته 4 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات، ولكنهم رووا عنه وسمعوا منه. رواية أو ذكر عدد من الصحابة يروى بعضهم عن بعض هو باعتبار أنهم اشتركوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا طبقة بهذا المعنى، وإلا فهم طبقات كثيرة، وإلا فهم طبقات كثيرة. لكن بهذا الاعتبار، باعتبار الاشتراك في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، قيل لهم طبقة باعتبار المعنى الأعم لا باعتبار المعنى الخاص أو المعنى الأخص، لأن المعنى الأخص هم طبقات كما سبق أن مر بنا، كما سبق أن مر بنا أنهم طبقات عديدة وهم متفاوتون ليسوا على حد سواء. لكن هذا الكلام على اعتبار أن 5 اجتمعوا في إسناد من الصحابة و4 على اعتبار الاشتراك في المعنى العام الذي هو رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلهم اشتركوا، وإن كان بعضهم لازمه مدة طويلة وبعضهم ما رآه إلا مرة أو مرتين أو 3. من أمثلة ذلك في الصحابة يعني 4 ما جاء يعني رواية السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزة عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب، الحديث الذي فيه ما آتاك الله من هذا المال من غير إشراف فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك، يعني هذا الحديث جاء فيه يعني عند بعض العلماء جاء فيه ذكر هؤلاء 3 الـ4، وفي بعض الروايات ليس فيه ذكر إلا 3 من هؤلاء الصحابة. وبالنسبة للصحابيات جاء في حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها ويل للعرب من شر قد اقترب الحديث، فإن في إسناده 4 صحابيات زينب بنت أم سلمة تروي عن حبيبة بنت أم حبيبة وأم حبيبة وبنت أم حبيبة تروي عن أمها أم حبيبة، وأم حبيبة تروي عن زينب بنت جحش، زوجتان للرسول صلى الله عليه وسلم وهما أم حبيبة وزينب بنت جحش، وربيبتان وهما ابنتا زوجتيه بنت أم حبيبة وبنت أم سلمة، بنت أم حبيبة وبنت أم سلمة، و4 صحابيات كلهن من لهن صلة من النبي صلى الله عليه وسلم، إحداهما زوجتان واثنتان منهما زوجتان واثنتان منهما ربيبتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهن اجتمعن في إسناد واحد. وكذلك جاء خمسة من الصحابة وهو أقصى ما جاء وأقصى ما ذكر، وهو رواية عبد الله بن عمرو بن العاص عن عثمان عن عمر عن أبي بكر عن بلال، عن بلال في حديث الموت كفارة لكل مسلم، فإنهم أنه ذكر أنهم اجتمعوا في هذا الإسناد، خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في إسناد واحد. وكما قلت هذا الاجتماع إنما هو باعتبار المعنى العام للطبقة وهي طبقة الصحابة، لا التقارب في السن أو التقارب في الإسناد. التقارب في السن، التقارب في السن نعم ممكن لأن كلهم يروون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن التقارب في السن يعني في تباعد، في تباعد شديد، لكنه قيل قيل له رواية أقران باعتبار اشتراكهم في رؤية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإن روى كل من القرينين عن وهذا الذي ذكرت أمثلته في الصحابة، وهناك أمثلة لمن بعدهم، ومن أمثلة ما جاء في ذلك في طبقة الإمام أحمد وما في طبقته، الحديث الذي فيه الإمام أحمد يروي عن جهير بن حرب أبو خيثمة، وأبو خيثمة يروي عن يحيى بن معين، ويحيى بن معين يروي عن علي بن مديني، وعلي المديني يروي عن عبيد الله بن معاذ. هؤلاء خمسة في طبقة واحدة يروي عن بعضهم عن بعض الحديث الذي فيه أن أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام لما توفي كنا يأخذنا من شعور رؤوسهن حتى يكون كالوفرة، فإنهم خمسة في درجة واحدة وفي طبقة واحدة وروى بعضهم عن بعض. ومن المعلوم أن الأسانيد عند البخاري أعلاها الثلاثيات وأنزلها التساعيات، التساعي تسعة أشخاص يعني. والسبب في هذا أنه يعني يجتمع جماعة من طبقة يروي بعضهم عن بعض، مثلا طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة أتباع التابعين من دونهم، فيروي عن بعضهم عن بعض فيكثر العدد. وأحيانا يعني يكون نفس البخاري يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في ثلاثة أشخاص بينه وبينه، وأحيانا تسعة أشخاص، لكن هؤلاء التسعة جاء عن طريق رواية الأقران بعضهم عن بعض، رواية الأقران بعضهم عن بعض، فطال الإسناد حتى صار ضعفي الإسناد العالي اللي هو الثلاثي، يعني صار الإسناد تسعة بدل الثلاثة تسعة بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قيل عنه إنه أعلى إسناد عند البخاري هو هذا الحديث الذي فيه أربع من من من الصحابيات يروي عن بعضهن عن بعض في حديث ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فإنه اجتمع، فإن الإسناد عند البخاري تسعة، تسعة أشخاص، لكن أربع صحابيات، أربع فيه صحابيات، والخمس أو الخمسة الرواة الباقين هم بين يعني تابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم. وهذا هو السبب في طول الإسناد وقصره، طول الإسناد وقصره يأتي عن وجود بعض الرواة يروي بعضهم عن بعض فيطول بذلك الإسناد. إذن المدبج بعد هذا ننتقل للمدبج. المدبج هو أن يروي كل قرين عن قرينه، بمعنى أنه لا يروي أحد القرينين عن الآخر والثاني ما روى، بل لابد من أن يروي هذا عن هذا وهذا عن هذا، هذا يسمونه المدبج، وهو أخص من رواية الأقران، لأن رواية الأقران أعم، ولهذا يقولون كل مدبج أقران، وليس كل أقران مدبجة، لأن ما دام كل واحد روى عن الآخر يكون رواية الأقران، لكن ليس كل رواية أقران تكون مدبج، لأن من شرط المدبج أن يروي كل واحد عن الثاني، فإذا روى كل واحد عن الثاني قال له أقران، لكن إذا روى أحدهما عن الآخر والثاني ما روى عنه يقال له أقران ولا يقال له مدبج. فالفرق بين رواية الأقران والمدبج أن رواية الأقران أعم ورواية المدبج أخص، لأن كل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا، ليس كل أقران مدبجا. ثم قيل له مدبج يعني والتدبيج هو التزيين، قيل لأن كل واحد منهما روى عن الآخر فكان كالخدين المتعادلين المتساويين يعني في الجمال، يعني بخلاف ما لو لم يكن هناك شيء من التساوي، فصار هذا فيه حسن وجمال، فقيل له مدبج أخذا من الخدين، وهما ديبجة يقال لهما ديباجتا الوجه، ديباجتا الوجه وهما متساويان، والقرين المتساويان، هذا يروي عن الثاني هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا. وإذا فقد عرفنا المدبج ما هو، وهو أن يكون كل من القرينين يروي عن صاحبه، لا أن يكون أحدهما روى عن صاحبه والآخر ما روى عنه، بل لابد من حصول التبادل في الرواية بأن يكون هذا أخذ عن هذا وهذا أخذ عن هذا. والمدبج يكون في الصحابة، يعني وجد منه في الصحابة وفي غيرهم، ومنه في الصحابة رواية أبو بكر عن عمر ورواية عن عمر عن أبي بكر، لأن كل واحد منهما روى عن الآخر، وعائشة عن أبي هريرة وأبو هريرة عن عائشة. وفي التابعين عطاء بن أبي رباح عن الزهري والزهري عن عطاء بن أبي رباح. وفي أتباع التابعين مثل مالك عن الأوزاعي والأوزاعي عن مالك، لأنهم كلهم في طبقة أتباع التابعين. ومن بعدهم مثلا في طبقة أتباع الأتباع مثل الإمام أحمد يروي عن علي بن المديني، وعلي بن المديني يروي عن الإمام أحمد، فهذا يقال له المدبج، يقال له المدبج. ثم قد يتحد يعني في رواية في المدبج أن يعني يكون يتحد الراوي عن القرينين، وكذلك يتحد الشيخ عن الذي روى عنه قرينان، يعني يكون القرينان روايتهما عن شيخ واحد والذي روى عنهما تلميذ واحد، فيتحد الراوي عنهما عن القرينين، وكذلك يتحد الشيخ الذي روى عنه قرينان، بأن يكون الشيخ الذي روى عنه قرينان واحد والتلميذ الذي روى عن القرينين واحد. وقد يختلف يعني بأن يعني يكون التلميذ واحد ولكن الشيخ ما يكون واحد، يكون عدد، وقد يكون العكس الشيخ واحد ولكن التلميذ يعني يكون متعددين، فقد يتحد التلميذ الذي روى عن الشيخ عن القرينين والقرينان اتحد شيخهما، وقد يكون الاتحاد في أحدهما بأن يكون الشيخ واحدا دون الذي روى عنهما، أو الذي روى عنهما واحد دون الشيخ بأن يختلف شيوخهما، بأن يختلف شيوخهما. ثم بعد ذلك هناك نوع من أنواع المدبج يقال له المقلوب، وهو غير المقلوب في الإسناد الذي سبق أن مر ذكره، وهو من أنواع الضعيف، هذا لا يكون من أنواع الضعيف، ولكن كونه جاء إسناد على صورة ثم جاء عكسه بإسناد آخر على صورة، مثل الزهري مالك، مالك بن أنس يروي عن الثوري عن عبد الملك بن جريج، والإسناد الآخر يقابله عبد الملك يروي عن الثوري والثوري يروي عن مالك، فيكون هذان الإسنادان يعني متقابلان وكأنهما كل واحد منهما مقلوب للآخر، وهما ليس يعني من قبيل المقلوب، وإنما تأتي الرواية هكذا وتأتي الرواية هكذا، تأتي الرواية هكذا وتأتي الرواية هكذا، فكان التدبيج من جهة التساوي يعني في هذا الإسناد في رجاله وهذا الإسناد كذلك في رجاله، هذا جاء على صورة وهذا جاء على صورة وهما متماثلان بالرجال وفي العدد إلا أنهما متعاكسان، هذا إسناد جاء بهذه الصورة وهذا جاء إسناد بهذه الصورة، وكل منهما يعني يأتي وهو صحيح لكنه يعني تساوي بين هذا الإسناد، لأنه مو تساوي في شخص وإنما تساوي في مجموعة، تساوي في مجموعة إلا أنه معكوس مقلوب، وهذا القلب لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر هو القلب في الإسناد الذي يكون فيه يعني التلميذ شيخ أو الشيخ تلميذ فيأتي مقلوبا، أو المتن كذلك يأتي مقلوبا بأن يعني يؤتى بالمتن على صورة غير صحيحة فيكون من قبيل الشاذ، من جنس ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا مقلوب، والأصل الثابت حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني فيكون في عكس ذاك هو النوع الضعيف، وأما هذا فلا دخل له في الضعيف، ولكنه من النوع الذي فيه صورة التدبيج، وإن كان ليس باعتبار شخص واحد ولكنه باعتبار مجموعة جاءوا في إسناد ثم جاء الإسناد معكوسا، وكل من هذا صحيح وهذا صحيح لأن فيه رواية الأقران بعضهم عن بعض.